السلف ومن اقتدى بمنهجهم وسار على طريقتهم فإنه ينسب إليهم، ومن خالف منهجهم فهم المبتدعة. من أحدث في الدين ما ليس منه، ومن زاد في الدين، ومن ادعى أمرا لم يكن مشروعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد به، فإن هذا يعتبر مبتدعا. والبدع إنما حصلت في عهد التابعين فمن بعدهم، وكانت ضعيفة جدا في عهد التابعين وأتباعهم، ثم في القرن الثالث كثرت البدع عندما اختلط الناس من أهل الإسلام بكثير من أهل الأهواء، وصار للمغرضين نشاط ضد أهل الإسلام. أما من حيث المدلول اللغوي لكلمة خلف وسلف، فإن السلف من مضى، والخلف من جاء بعدهم، هذا من حيث الدلالة اللغوية، لكن الاصطلاح الشرعي هو ما ذكرناه قبل قليل. هذا يقول هل يجوز أن يقال يا الله بدون السؤال؟ الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، وأنت إذا قلت يا الله فأنت تنادي ربك وتدعو، فلا شيء في مثل هذا، والله تعالى يطلع على ما تقصده عندما قلت يا الله، سواء تلفظت به أو لم تتلفظ، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا يقول ما هو الفرق بين التمتع والقران، وهل هناك فرق بين المتمتع الذي ساق الهدي والذي لم يسق الهدي؟ الذي يظهر من سؤال السائل أنه يعرف الفرق بينهما ببقية السؤال، لكن نقول التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج ولم يفصل بين عمرته وحجه رجوع إلى بلده. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا ولا يتحلل بينهما، وإنما يبقى بإحرامه حتى يؤدي مناسك حجه. وأما من ساق الهدي فإنه لا يتحلل من عمرته، لو أنه نوى التمتع يبقى بإحرامه. لو أن إنسانا متمتعا أحرم متمتع وساق الهدي فإنه يبقى بإحرامه ولا يتحلل إلا يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالإنسان الذي يسوق الهدي إلى مكة، ومعنى سوق الهدي هو أن الإنسان يتبرع بشيء من بهيمة الأنعام يساق من بلده من خارج مكة إلى مكة هديا بالغ الكعبة، هذا هو المقصود بالهدي، وليس المراد به هدي التمتع والقران، فإن هذا جزء من أعمال الحج. وأما الهدي الذي يساق إلى مكة فإنه تطوع، وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، بينما يكفيه لنسكه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا يقول غسل الرجلين على الجوارب هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، الإنسان إذا كان لبس الجوارب على طهارة وكانت هذه الجوارب سميكة وساترة للكعبين فإنه إذا انتقض وضوءه وتوضأ مرة ثانية يمسح عليهما مسحا، يبل يده بالماء ويمسح من أطراف أصابع قدمه إلى مفصل الكعبين ظاهر القدم فقط، هذا هو الذي يمسح ولا يتغسل. أما إذا لبسها على غير طهارة فإنه يخلعها، يخلع الجوارب ويغسل قدميه. هذا يقول جئنا للعمرة عن طريق جدة من جهة الغربي البحر الأحمر، وقيل لنا إن جدة تحاذي الميقات فأحرمنا منها، فهل أصبنا؟ نقول إذا كنتم أتيتم من جدة غربا نصا فإحرامكم صحيح، أما إذا كنتم أتيتم من شمالها أو جنوبها فإنه إحرامكم ناقص وعليكم ذبح شاة كل واحد منكم. أما من جاء من غرب جدة نصا فهذا إذا وصل إلى جدة يحرم منها ولا شيء عليه. يقول زكاة المال الذي يكون راتبا شهريا ويحول الحول عليه شهريا فما زكاته؟ نقول الإنسان إذا كان عنده مال وبلغ نصاب وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاته إذا كمل سنة من حين دخوله عليه. فإذا كان عندك مثلا راتب شهر رمضان استلمته مثلا في 1 شوال من العام الماضي وبقي عندك، ففي 1 شوال من هذا العام يجب عليك أن تخرج الزكاة، وهكذا شهر شوال تخرج زكاته في شهر شوال القادم، وهكذا بقية الشهور. هذا هو الأصل في هذه المسألة. أما إذا كان الراتب ينقص ويزيد أحيانا ينعدم فهذا لا يزكى إلا ما حال عليه الحول. فلو مثلا كان عندك العام الماضي في 13 شوال مثلا 10,000 ثم تكاثرت وزادت خلال هذه الفترة حتى أنها صارت في 13 شوال هذا العام 25,000، فالذي تزكيه منها هو 10,000، وأما 15,000 فهذه لم يحل عليها الحول لأنها زادت بعد ذلك، فحولها من حين دخولها عليك. وبعض الناس حتى أنه يرتاح من مسألة الزائد والناقص ونحو ذلك يجعل لنفسه وقتا محددا لإخراج الزكاة فيه، فيزكي المال الحاضر عنده ما كان منه ماضيا وما كان معجلا، فيتخذ له شهرا معينا يخرج فيه الزكاة. وعلى هذا فيخرج زكاة المال الموجود عنده ويكون بعضه ليس له إلا 2 أو 3 يعني لم يحل عليه الحول، فيخرج زكاته من باب تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز. وإذا كان الإنسان يخرج زكاة ماله هو فلا شيء عليه، لأنه يعتبر ما زاد منه تبرع منه ولا يضيره هذا وإنما ينفعه. يقول هل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة؟ نقول ورد أنه بغرفة وبغرفتين، ومعنى أنه بغرفة أن الإنسان يأخذ في كفه ماء فيأخذ في فمه جزءا منه ويجعل عند أنفه جزءا منه فيتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. وورد أيضا أنه يستنشق يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة أخرى. يقول والدتي تلح علي وتطلب مني دائما أن أقصر من لحيتي، هل أطيعها في هذا الأمر؟ نقول لا، لا تطيعها. غريب هذا أن يكون من الوالدة، لو كان من الزوجة ممكن، لكن من الوالدة هذا ما غير متصور. لكن نسأل الله تعالى الهداية لهذه الوالدة، وأن تكون عونا على ولدها، عونا لولدها على طاعة الله. يقول أعمل في مكة منذ سنة وتسعة أشهر، فهل أعتبر من أهل مكة؟ وهل أعتمر في شهر شوال ولا يجب علي هدي التمتع؟ الإنسان إذا كان نوى الإقامة الاستقرار في هذه الحالة يعتبر من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان مؤقت وهو يتأهب وتهيأ للرحيل في أي لحظة فهذا لا يعتبر من حاضر المسجد الحرام. فإذا كنت مستقر ومقيم إقامة دائمة فأنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.